مش طمعانة في أمور من الدنيا زائلة فانية. يا أختاه أنت بجد عايزة ربنا؟ ولا أنت في قلبك حاجات كتير ما ينفعش تقابلي بيها ربنا؟ الآفة السابعة، أنت عندك طول أمل؟ يعني بالله عليك، بالله عليك، وأنا بقول لنفسي قبل ما بقولك المعاني دي كلها وإحنا واقفين وقف التشخيص لآفتنا كلنا، بالله عليك، إذا أصبحت لا تنتظرين المساء، وإذا أمسيت لا تنتظرين الصباح، بالله عليك هل تأخذين من حياتك لموتك؟ هل تأخذين من صحتك لمرضك؟ بجد عندك طول أمل وإحساس أن أنت لسه قدامك عشرات السنين؟ والله العظيم لسه الأخ خارج من المعتكف للقبر، السن 20 سنة، 20 سنة وحادث سيارة ومات فجأة، ولما لا تكوني ولما لا أكون؟ علينا الدور ونحن لا ندري. كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كل يوم يقول، كل يوم يقال مات فلان مات فلان، ولا بد من يوم يقال فيه مات عمر. أيوة قولي لنفسك كده، فلان مات وفلان مات وفلان، وإمتى حيتقال ماتت فلانة؟ يمكن قريب قوي، يمكن أقرب إليك من ما لا تتصوري. إمتى هتخلصي من قلبك الداء ده؟ إمتى قلبك يقول وما يدريك لعل الساعة قريب؟ إمتى يكون مترسخ عندك الإيمان باليوم الآخر؟ سيبك من الكلام اللي بنحفظه في كتب العقيدة وبندرسه في مقررات التوحيد ونسمع ونقول الإيمان باليوم الآخر وا وا وا وا، أنا عايز إيمان في قلبك، إحساس من جواك بجد. أنت بينك وبين نفسك كده اسألي نفسك السؤال ده حالا وإحنا بنشخص الداء ده، هتستني قد إيه؟ عندك أمل كده تقعدي في الدنيا قد إيه؟ سنة؟ أنت لسه عندك كم سنة؟ عندك 20 25، في العشرينات من عمرك، في الثلاثينات من عمرك، قدامك قد إيه؟ لا لسه بدري، 30 40 50 سنة، وما يدريك لعل الساعة قريب. يا أختاه قصري أملك، عايزك في الداء ده تداويه بأنك دايما تلح على نفسك بهذا المعنى، بس بشرط مش المعنى اللي يأسك ويحبطك ويجيبلك قنوط وتبقي زهقانة من عشتك، لا أبدا. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. احنا بنقول يا رب إن لم يكن بك سخط علينا لا نبالي، يا رب إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، يا رب إن كان بقاؤنا في الحياة خير لنا فأمد لنا في أعمارنا كي نطيعك ونتقرب إليك أكثر، وإن كان بقاؤنا في الدنيا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا ندمانين. هو المعنى كده. بالله عليك، بالله عليك قصري أملك، وعلامة قصر الأمل المبادرة والمسارعة في الخيرات. عايزة تعرفي أنت بجد مقصرة أملك ولا لا؟ شوفي، هل أنت ممن يسارع في الخيرات؟ هل أنت ممن يستبق الخيرات؟ بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مضغية أو مرضا مفندة أو موتا مجهزة أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ سارعي في الخيرات وكوني لها من السابقات، حتى لا يكون في قلبك هذا الداء طول الأمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل، فطال عليهم الأمد فقاست قلوبهم. عرفت ليه قلبك قاسي؟ هو ده خطر الداء ده. قصري أملك. السؤال الثامن، انت عندك ذرة كبر، هل انت متكبرة؟ يعني لما يتقلك الحق وتعرفيه ببراهينه وأدلته بتكبري ولا بتتواضعي للحق؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعة. اتعلمي انك تبقي متواضعة، اتعلمي انك ما تشوفيش نفسك على اخواتك، اذل على المؤمنين اعز على الكافرين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اتعلمي المعاني دي عشان تنفي عن نفسك الافات الخطيرة دي. ده حبيبك وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اكل لعق اصابعه الثلاث، وكان في خدمة أهل بيته ولم يكن لينتقم لنفسه قط، كان يخصف نعله، كان بيرقع النعل، كان يلبس نعل مرقع ويأتي بالإبرة ويأخذ في خياطة النعل من أثر القطع الذي فيه ويرقع الثوب، وكان يحلب الشاة لأهله ويعلف البعير، وكان يأكل مع الخادم، وكان يجالس المساكين، وكان يمشي مع الأرملة ومع اليتيم في حاجتهما، ويبدأ من لقيه بالسلام، ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء. كانت هناك أمة من الإماء بالمدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت ويقضي لها حاجتها على أن كان في عقلها شيء. تواضعي، خليك متواضعة، بلاش كل شوية تبقى عايزة تحسسي اللي قدامك ان انت احسن منهم في حاجة. انا مش عارفة خلصت ايه، انا اتكلمت مع مين، انا سويت ايه، وتبقى عايزة تفتخر باي شيء عشان يشار اليك بالبنان. تواضعي، ولا ينبغي ان يكون في نفسك مثل هذه الافات، لان الكبر ده يحرم عليك الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اتعلمي التواضع، خليكي متواضعة كده وهينة ولينة وما شاء الله عليكي، يعني دايما والله ممكن تكوني أغنى الأخوات ولا يلاحظ عليكي من دمث خلقك ومن أسلوبك الحلو ومن عدم تعاليكي على الناس. الناس تشوفك ما تعرفكيش، حتى ولو كنت انت بنت مين، ولا كنت من مستوى عامل ازاي، ولا بتدرسي في جامعة عاملة ازاي، ولا زوجك هو مين، ولا ركب عربية عاملة ازاي، ما يهمش. ولا انت متخرجة منين، ولا برستيجك اللي انت بتتباهي بيه في كل حتة، ما يهمش. اسمك عنده ايه، انت يهمك الناس قوي كده؟ هو اهم حاجة عندك رضا الناس ولا رضا ربك؟ هل انت مبتلاه بذرة الكبر؟ السؤال التاسع، هل تنتقمين لنفسك؟ يعني لو حد ظلمك تعفي عنه؟ لو حد حرمك تعطيه؟ لو حد قطع رحمك تصليه ولا تنتقم لنفسك؟ لو حد غاضك بتكظمي غيظك؟ لو حد نال منك تعفو عنه ولا دايما تتشفي لنفسك؟ الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني ورجال الإمام أحمد ثقات، أن عقبة ابن عامر قال: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأعرض عمن ظلمك، وفي رواية: واعف عمن ظلمك. اوعي تنتقم لنفسك، ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. المؤمن لا ينتقم لنفسه ولا ينتصر لنفسه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث صحيح مسلم: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده. النبي ما رفعش إيده على حد، ولا على حد من زوجاته، ولا على حد من خدمه، ولا على حد من الناس، ما رفع يده وضرب أحدا بيده صلى الله عليه وسلم. أقصى ما كان يصنع أن يؤدب بالسواك أو نحو هذا، لا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله. إمتى النبي كان بيرفع إيده؟ لما كان بيجاهد بالسيف في يده، وما نيل منه شيء قط. فينتقم من صاحبه، ولا يسمع ان واحد قال عليه كلمة او اغتابه او نال منه او العفو عنده دايما مقدم كل الناس منه في حل، الا ان ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله ولا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. لذا كان يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يحقق هذا المعنى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مش عايزة تبقي في أعلى الناس منزلة، أعلى الناس إيمانا، درجة الإحسان، اكظمي غيظك، ولو شاء أن يمضيه لأمضاه، يخيره الله عز وجل من أزواجه من الحور العين، ويبقى أنت ليكي ثواب عظيم جزيل في مقابل هذا الجزاء الذي يجده الرجال، يبقى ليك أنت ثواب عظيم وكبير من الأجر. إن ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، ويجازي بالإحسان إحسانا وأعظم. فبالتالي المعنى ده عايزك تقف فيه مع نفسك وتشوفي هو ده دائك، بتنتقم لنفسك ولا غضبك لله، ولا انت دايما على المعاني العاليه دي تعفينا ليعفى عنك، بتقولي والله انا ليا ذنوب واخاف اقابل بها ربنا، فانا حعفو عن الاخت دي او عن زوجي ده او عن والدي او عن اللي نال مني، انا حعفو عنه عسى ان يعفو عني ربي. هو ده اعظم الناس فوزا وأعظم الناس منزلة، هي دي معاني حسن الخلق المطلوبة. سيبك من الاهتمام ببس بعض الشكليات اللي احنا بقينا جل اهتمامنا بيها، عايز المعنى ده تتعايشين وتطبقينه في حياتك الواقعة. صلي من قطعك، أعطي من حرمك، أعرضي عن من ظلمك، أعفو عن من ظلمك، اكظمي غيظك، تقربي لله بهذه المعاني العظيمة من الإحسان. السؤال العاشر: هل أنت جزعة؟ ما بتصبريش، لو ابتليتي على طول تقعي في المخالفات الشرعية ولا تحتسبين الأجر، الأجر العظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا تقفين مع هذا المشهد بالصبر الجميل فتصبري على البلاء، لأن أهل البلاء من أعظم الناس أجرا يوم القيامة، يود أهل العافية أن لو ردوا إلى الدنيا فيبتلون أو أن يقرضوا بالمقاريض من فرط ما يجدون من ثواب أهل البلاء. ها، بتعرفي تصبري، وصبر مش بس على البلاء، بتصبري على أداء الطاعة فاعبده واصطبر لعبادته، بتصبري عن المعصية، بتصبري على ضيق العيش أحيانا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، بتصبري على طول الطريق، بقالي 3-4-5 سنين في الالتزام ولسه ما عملتش حاجة، ولسه ولسه ولسه، أنا باين السكة دي مش هتنفعني، والشيطان يركبك معاني ويخليك دايما عندك الإحساس بالعجز والمعاني دي عشان يثبطك، اصبري على طول الطريق. قال شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بتصبري على أذى الناس، لما تخالط الناس ربنا يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ما انت لازم هتبتلي بحد من أهلك، المتزوجة بحماتها، أو بمعاملة فيها شيء من الشدة من زوجها، أو بمعاملة من إخواتها فيها بعض الجو، أو من صاحبتها تبقى أحسنت إليها وبعدين تسمع أنها بتقول عليها كلام مش ظريف، أو ما هو ده الناس. من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. خلطة الناس أذى، هتصبري على المعنى ده وتنالي ولا بتجزعي؟ يا أختاه دخول الجنة يحتاج إلى صبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أيوة تجرعي مر الأقدار واثبتي على الطريق وجاهدي في الله حق الجهاد ولا تكوني جازعة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جازوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا اللي بيحقق معاني الإيمان دي من صلاة وإنفاق وبذل ومن وفاء بأمانات وأداء لشهادات اللي بيحقق المعاني دي فلا تكوني جزعة. السؤال 11، هل أنت غضوبة؟ لو حد نرفزك، لو حد استفزك، هو حسب نفسه مين؟ هو أنا كنت جاري عنده؟ هو كان كذا؟ هو مش عارف أنا مين؟ ولو حد نال منك أي حاجة حتى لو والدك ترفعي صوتك عليه، أنت بتكلمني كده ليه؟ أنت مش حاسس بيا؟ أنت مش عارف؟ وما شابه. تتكلم مع أختها، تتكلم مع أقرانها، غضوبة. هل أنت غضوبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد قيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله. مش عايز ربنا يحبك؟ يحبهم الله ورسوله: الحلم والأناة. مش عايز ربنا يحلم عليك؟ اتعلم الحلم، اتعلم ان انت ما تغضبيش وما تستفزيش بسرعة، اضبطي نفسك، ما تتسرعيش بالعقوبة على اي حد ينال منك، لا تتهوري كلما صارت نفسك ثائرة، كوني واسعة الصدر، لا تتعجلي، لا تكوني دائما هكذا غاضبة لنفسك، لا تستعجلي الأمور قبل أوانها، تريثي وتمهلي، كوني حليمة، كوني ذات أناه، لأن الغضب ده ملاك كل شر زي ما الصحابة قال. تعالي كده نشوف، أنت ممكن تكوني زعلتي من ربنا، غضبتي من أمر ما، فاتقلبت الدنيا معاكي وبدأتي توعي في مخالفات شرعية والدنيا عكت معاكي على الآخر. من إيه؟ غضبتي، أو غضبتي مع الناس، أنا مش في المود، محدش يكلمني دلوقتي، أنا مش طايقة نفسي، أنا عندي اكتئاب، أنا عندي مش عارف إيه، أنا عندي إيه، واديني بقى في المخالفات. غضوبة، الغضب يأمر وينهى. ولما سكت عن موسى الغضب، من سكت؟ هو الغضب كان بيتكلم؟ الغضب اللي كان بيتكلم. لا تكوني غضوبة فتقعين في كل شر وأنت لا تدرين. السؤال 12، هل تحسنين الظن بنفسك؟ ها يعني من الآخر، شايفة نفسك؟ شايفة أن أنت أحق بكل خير؟ ليه ما تاخديش كذا؟ ليه أنت لغاية دلوقتي ما ختمتيش؟ المفروض أن أنا أختم، وأنا المفروض أبقى خلصت كذا في العلم، كان المفروض أتجوز أحسن من اللي اتجوزته ده، يلا خير مشيه على الماشي وخلاص، وهكذا يعني. ليه أنا دلوقتي كذا وليه أنا دلوقتي كذا؟ هل تحسنين الظن بنفسك؟ أنت شايفة أن أنت نفسك المفروض يعني تنالينا، عشان حضرتك ليكي طبعا يعني مركز معين، ولا أنت ليك اصطفاء خاص دون الناس، فأنت المفروض يعني ربنا يديكي حاجة تانية خالص، أنت لازم تبقي يعني مميزة دون الناس. بتشوف الكلام ده جواكي بجد؟ بتشوف الكلام ده جواكي ولا لا؟ فعشان كده إذا رأيت نفسك ورأيت أنك تحسنين الظن بنفسك فألجميها بالذم. سيدنا عمر رضي الله عنه رآه عروة بن الزبير وعلى عاتقه قربة ماء. سيدنا عمر أمير المؤمنين شايل القربة ومشي في الطريق، فقال عروة: يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت في نفسي نخوة. قلت: الله أكبر، أهو عز الإسلام أهو. خد بالك برضو، ما هو مش هيخش على سيدنا عمر يقول له ده الشيطان بيهرب منه، مش هيخش يقول له انت امير المؤمنين انت كذا، لا يخش يقول له اهو عز الاسلام الله اكبر بقت في نصرة للدين، بيقول انا عارف اللعبة دي. فقلت ايوه هبتدي ايه اتنفخ بقى اقول اصابتني نخوة فاردت ان اكسر نفسي. الغزالي معروف القصة انه كان يأتي الى الحمامات الى دورات المياه فيطهرها، يقول اهذب بها نفسي. انت يا نفس اصل كل شر، احنا هنضحك على بعض، الاصل في النفس انها امارة بالسوء، احسن الظن بمن هي ملاك كل شر. ده انا لازم الجمها واهذبها ولازم اكسرها علشان تلين لي وتطيعني في طاعة رب العالمين. مالك بن دينار قال والله لو وقف ملك بباب المسجد وقال يخرج شر من في المسجد لبادرتكم إليه. لو الراجل قال طلع كده مرسوم أسوأ واحد يطلع أول واحد أجري أنا. ابن تيمية شيخ الإسلام مجدد زمانه بل صار شيخ كل زمان، كان إذا أثني عليه في وجهه يقول والله يا جماعة والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. شيخ الإسلام حاسس أنه هو ما أسلمش إسلام جيد، وإحنا حاسين أن إحنا يعني خطوة واحدة ونبقى مع أبو بكر وعمر، بس هي العملية لسه بس نسخن شوية هنبقى ما فيش أحسن من كده. إيه ده؟ إيه الهم ده؟ هل تحسنين الظن بنفسك؟ السؤال الثالث عشر، هل تحبين المدح؟ يعني تحبي كده برضو إن الناس تشوف عملك وتمدحك عليه وتقول لك السنة دي ما شاء الله ختمتي كم ختمة؟ السنة دي عملت 6 ختمات، السنة دي عملت 10 ختمات، وعايزة بقى الناس تمدحك وتقول لك الله أكبر يا أختي ده أنت، الله أكبر ده أنت كنت إيه وبقيتي إيه، ده أنت ده أنت ده أنت. تحب الكلمتين دول قوي، ومش هتقوليها كده برضو مباشر، تحاولي بقى إيه تزوقي الكلام، وزي ما بقول كده التواضع اللي هو للأسف الشديد ظاهره الخير وباطنه الشر ما بعده الشر، اللي هو بقى يعني أنت عملت إيه والله السنة دي يعني كانت من أمتع ما يكون، والله يعني الواحد مش عارف نعمة ربنا عليه قد ايه، مسكت المصحف السنة دي اكتر مرة في حياتي، ما شاء الله ربنا فتح علي فتح ما كانش بعد كده. انت بتتحدثي بالنعمة ولا انت عايزة الناس تقول عليكي؟ يعني انت بتقولي بجد الكلام بيطلع كده والله العظيم والله العظيم لا بحولي ولا قوتي اهو، ما انا مش عارف اعمل حاجة، والله ربنا اصطفاني وانا مش عارفة ليه، والله اقفل البر وقعد اتكلم على ربنا وخلي الناس مش مشغولة بيا مشغولة بنعمة ربنا، هو كده ولا انت عايزه الناس تقول؟ وهتبقي هتتجنني لو ربنا فتح عليكي في ليله كده وقعدتي تبكي فيها طول الليل عايزه تقولي للناس، عايزه اي حد ياخد باله ان انت كنت شغاله، عندك الاحساس ده؟ لا الحمد لله ما بعملش كده، بس تحبي الناس تقول الاخت فلانه على خير، الاخت فلانه دي ما شاء الله عليها متواضعه جدا، ما تحبش ان الناس تعرف انها ختمه، بس انت من جواك عايزه الناس تعرف ان انت ختمه وترضي جدا ان انت عايشه الدور، ولا انت مش شايفه نفسك خالص ولا حاسه اصلا بالمعاني دي خالص؟ يا جماعه ده فضل ومنه واقامه حجج، احنا هنضحك على نفسينا؟ احنا هنفرح بايه؟ قد نسل بالنعم في لحظه. فعشان كده انا خايف الا اقبل. هل تحبين المدح؟ اقطعي عن نفسك ذلك، وعايزين نبقى سنة جارية بنا. الرجل لما مدح أخاه في وجهه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك. بلاش كلمات الإطراء والزيادة في الكلمات، احنا اللي بنعمل كده في الناس، لما بنقعد ننفخ في الناس بعد كده نصيبهم بالكبر ونصيبهم بالأشياء دي. وعندنا يا إما تلاقي إخوة لما يتعاملوا مثلا مع الإخوة الأكبر منهم أو الأخوات اللي بتتعامل مع أخوات أكبر منهن، أو لما تتعامل مع معلمة أو هو لما يتعامل مع شيخ، يا إما داية ده يا إما يقطع عنقه ويطلعه السماء ويخليه ملك ماشي في الأرض، يا إما إزايك عامل إيه؟ آه إيه يعني عشان ما يشوفش نفسه، ده أنت اللي شايف نفسك وإنت اللي شايفة نفسك وإنت اللي هتضيع حالك، هو كده يبقى على شر لا شك. فهل تحبين المدح؟ السؤال الرابع عشر، هل تنشغلين بعيوب الناس؟ طول الوقت، ما شفتوش الأخت فلانة مش عارف حصل لها إيه، وما شفتيش أصل فلانة كانت بتعمل إيه فحصل لها إيه، قاعدين منشغولين بعيوب الناس. يا أخت انظري إلى عيب نفسك وكفى بعيبك لك شاغلا، فلا تغتابي أحد ولا تنقل الكلام بين هذا وذاك، ولا تتحسسي ولا تتجسسي ولا تسيء الظن بالناس. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث أيضا في مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ولو في جوف بيته. عايزين نتعلم، عايزين نتربى، عايزين نحط ايدينا على عيوبنا، عايزين ننشغل بآفاتنا ولا ننشغل بعيوب الناس. اخيرا السؤال الخامس عشر: هل انت دنية الهمة؟ هل وقتك يضيع ولا تجدين في نفسك الإرادة القوية لأداء الأعمال؟ أنت إيجابية نشيطة تهتم بأمور المسلمين، تخالط الناس في الخير وتصبر على أذاهم، تشاركيهم أفرحهم وأطراحهم، تعيشين معهم في مشاكلهم، بتعملي على حلها؟ هل فيك علو الهمة فقلبك معلق بالجنة ونعيمها؟ أنت لو سئلت الآن ماذا تريدين، يبقى أول شيء يطلع من قلبك مرافقة النبي في الجنة زي ما عمل ربيع بن كعب الأسلمي. هل أنت دائما أبدا تطلب الارتقاء في مراتب الكمال، مش بس عايشة الأماني؟ ليس بأمانيكم ولا أماني يا أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هل أنت تثابري لنيل المعالي؟ تحط قدامك هدف، أنا لازم من رمضان لرمضان أكون ختم القرآن السنة دي، ما فيش بديل عن كده، أقسم بالله غير حانث، أقعد مع نفسي وألزم نفسي وما عنديش حلول بديلة وما عنديش احتمالات في المسألة دي، أنا لازم أخلص الفرض العين عليا. لغاية إمتى أبقى جهلة؟ أنا لازم أتعلم أسماء ربنا وصفاته. لغاية إمتى أبقاش عارفة أتعبد ربنا بيها؟ أنا لازم يبقى لي حال مع ربنا، لي نص ساعة خلوة وتبتل، ولي وقت أقضيه في طاعة الله سبحانه وتعالى من دعاء وتضرع وإنابة واستكانة، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. استكيني لله، تعلمي المعاني دي. أنا لازم أعمل كده، عندي علو همة. ليه؟ لأن قلبي معلق بالسماء، معلق بالجنة، مش معلق بسفاسف الدنيا. لو أنت كده، لو عندك علو الهمة دي، لو عندك المثابرة دي، يبقى أنت الأخت الملتزمة، يبقى أنت اللي فزتي هذا العام بجوائز الرحمن. الفائز من عرف نفسه. اديتك النهاردة 15 عيب، وقبلهم كان العيب الأكبر حب الدنيا، تدارست معك هذه العيوب. أنا عايزك تعملي جدول من 15 آفة دول وتكتبي بمنتهى الواقعية انت فيكي ايه من ده، وتحطي برنامج عملي خلال هذا العام هيكون فيه على الأقل ان انت بجد تتخلصي من آفة او آفتين. ليه ما نحطش كل فترة وناخد وقت، لان العلاج بيحتاج شيء من الوقت. ليه انا هقعد اشوف موضوع حكايه ان انا بنشغل بعيوب الناس دي؟ انا مالي بالناس؟ انا هقعد مشغوله بالعيوب دي ليه؟ اقعد انفض عن نفسي المعاني دي. انا لما بحتك ببعض الاخوات بيضيعوا وقتي، اما بقاش فيه الاخت الملتزمه الحق اللي تعني على طاعه الرحمن بجد. انا لازم يكون ليا رفقه صالحه، الرفقه دي تعني على طاعه الله بحق. ما لقيتش حد ربنا لغاية ما يوجد لي الرفيق الصالح، وموجودين في كل زمان ومكان. هعمل ما بوسعي علشان أصل إلى مداواة نفسي من آفاتها دي، عشان ما ينفعش ألقى ربنا بالنفس اللي مليانة عيوب بالشكل ده. لو حطيت عيوبك قدام عينيك أقولها لك كلمة اتعلمتها من مشايخي الكبار، كل واحد منهم ألاقيه يقول الكلمة دي، يقول بصوا أنا قدامي عيوبي عارفها وحافظها، قدامي 5 6 7 10 عيوب عارفهم وشغال عليهم، وأسأل ربنا إنه لا يقبض روحي حتى أكون قد تخلصت من هذه العيوب. فلو النهاردة حطينا 15 عيب وبدأنا نشتغل عليهم ونصححهم شيئا فشيئا، لو عندك علو همة وتاخدي عيب كل شهر تخلصي 12 عيب من دول وتبقي تشتغلي عليهم وتحاولي بكل ما تستطيعين انك تداوي نفسك منهم، يبقى هو ده المنهج السليم، التخلية والتصفية قبل ان احنا نرتقي في اي منزلة من المنازل، قبل ما افرح بكتابين اقراهم ولا بشريطين ولا بمجموعتين ولا سلسلتين ولا اي معنى من المعاني اللي انا ممكن ابقى افتخر ان انا عملتها، قبل ما ارتقي الارتقاءات دي علي ان انا اهذب نفسي من هذه الشوائب. اسأل الله تعالى ان تكون هذه المحاضرة استكشافا لعيوبنا وتكون فارقة في حياتنا، بحيث نضع هذه الكلمات نصب العين طيلة الوقت لنصحح المسار. أختاه استكشفي عيبك، أختاه صححي مسارك، أختاه الله جل وعلا يقول والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب. فهل أنت من هذا الفريق أم من ذاك؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.